تمام. قال رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا هو بارك الله فيكم باب البدل كما سمعتم، وهو النوع الأخير من التوابع، وهو النوع الأخير أيضا من كلام على المرفوعات، من كلام على المرفوعات، وإن شاء الله غدا ندخل في المنصوبات بإذن الله سبحانه وتعالى. والبدل له معنيان كغيره: معنى لغوي أو معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. والمصنف كعادته يقتصر على ذكر الحكم فقط، يقتصر على ذكر الحكم في العادة في هذه التوابع، ولم يذكر الحد، لم يذكر الحد. فنحن نذكر الحد اللغوي أو نذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كالعادة فيه. أما معناه في اللغة فهو بمعنى العوض، بمعنى العوض، ومنه قوله سبحانه وتعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا خيرا منها. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي عوضناهم جلودا غيرها. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، فالبدل في اللغة بمعنى العوض، هذا مشهور: أبدل كذا من كذا أي عوضته. طيب، وأما المعنى الاصطلاحي فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. واسمعوا إلى الشرح وانتبهوا، شرح التعريف هذا وهو المقصود من دلتنا شرح التعريف. الآن قلنا البدل له معنيان: لغوي واصطلاحي. عرفنا المعنى اللغوي وهو بمعنى العوض، وهو بمعنى العوض، ومنه قوله تعالى: عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، ومنه الآية الأخرى التي سمعتموها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أما المعنى الاصطلاحي وهو المراد في درسنا ما سمعته، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا هو التعريف الاصطلاحي للبدل: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فقوله تابع معروف جنس، يشمل جميع التوابع، وقال لها تابع، يشمل النعت، يشمل التوكيد، يشمل العطف، يشمل إيش، يشمل هذا أيضا كذلك، كلها توابع، وقال لها تابع. إذن هذا ما هو فقط، هذا جنس، لأنه يشمل جميع الأشياء. تابع، قال مقصود بالحكم، مقصود بالحكم. أخرج إيش؟ أخرج النعت، وأخرج التوكيد، وأخرج أيضا كذلك إيش مما مر معكم؟ لا لا، أخرج إيش أيضا؟ نعت والتوكيد، وإيش مر معنا عادة؟ والبيان. نعم، والبيان. هذه بارك الله فيكم توابع، نعم توابع، نعم توابع، لكنها ليست مقصودة بالحكم، وإنما المقصود بالحكم هو الذي قبلها، وهي تذكر مبينة فقط، تذكر مبينة للذي قبلها. كما تقدم في تعريف النعت، هو التابع الذي إيش؟ تابع إيش؟ يبين صفة من صفات ماذا؟ المذكور. إذن المقصود في باب النعت هو المنعوت: جاء زيد الفاضل. فالمقصود بالحكم الذي هو المجيء من هو؟ زيد. أما الفاضل فهو تابع بين صفة من صفات ماذا؟ زيد فقط، ما هو مقصود بالحكم أي بالمجيء بالفعل هذا، وإنما المقصود من المراد بالحكم أي الفعل هذا الذي يفعله. فالمراد بالحكم هو من؟ هو زيد هذا. أما النعت لا، وإنما ذكر ليبين صفة من صفات المتبوع، أو صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع كما تقدم. كذلك أيضا بارك الله فيكم التوكيد، المقصود بالحكم من هو؟ المؤكد: جاء زيد نفسه. جاء زيد ماذا؟ نفسه. فمن المقصود بالمجيء؟ هو زيد، المقصود بالمجيء هو زيد، وإنما هذا يؤكد هذا الأمر فقط. واضح؟ كذلك في عطف البيان: جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك. من المقصود بالمجيء؟ زيد، اللفظ الأول زيد، اللفظ الأول هو زيد المقصود بالحكم. أما اللفظ الثاني ذكر للبيان فقط، ذكر ليبين من زيد هذا، واضح وما واضح. أما البدل لا، البدل هو نفسه المقصود بالحكم، هو نفسه المقصود بالحكم. إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه فالمقصود بالحكم هو الثلث المأكول، هو الثلث إيش المأكول، لا الرغيف كله، وإنما الثلث. هذا قد يكون إشكال، نمثل مثال أوضح من هذا. إذا قلت جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك على أنه بدل أخوك، لأن هذا المثال يا أخوان يصلح فيه أن يكون بدلا ويصلح فيه أن يكون عطفيا، لأن كل بدل كل من كل يكون عطفيا، أو كل عطفيا يصلح أن يكون بدلا، كل عطفيا يصلح أن يكون بدلا، هذه قاعدة خذوها، يصلح أن يكون بدل كل من كل، كل عطفيا يصلح أن يكون بدل كل من كل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وما خرج عن الأصل سيأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله، لكن أنت خذ هذه القاعدة، هذا الأصل، كل عطف بيان يصلح أن يكون بدل كل من كل، يصلح أن يكون بدل كل من كل، لأن البدل أخوان أقسام، كنا سيأتي معكم، سيأتي معكم تقسيم البدل وقد قرأناه. واضح الآن؟ الآن جاء زيد أخوك على أن أخوك هذا بدل من زيد، بدل من زيد، فمن المقصود بالحكم؟ جاء زيد أخوك، المقصود بحكم هو الثاني، اللفظ الثاني، واضح؟ أما اللفظ الأول في البدل ذكر تمهيدا فقط، ذكر نمهد من أجل ذكر الثاني. لكن لو عربنا أخوك أخاك بدل، من عربناه عطفيان، من المقصود بحكم سيكون؟ اللفظ الأول، المقصود بحكم اللفظ الأول. فقضية التفريق بين بدل كل وعطفيان ترجع إلى النية، ترجع إليك أنت، إن ذكرت الثاني لأجل بيان الأول فهو عطفيان، عطفيان جاء زين تريد تبينه وقلت من أخوك هذا عطفيان، وإن ذكرت الثاني للقصد بالحكم، وإنما ذكرت الأول توطئة وتمهيدا لذكر الثاني، فماذا يعرب الثاني؟ بدل. فهو يرجع إليه، يرجع هذا الأمر يرجع إليك أنت، واضح؟ وإلا هذا المثال لو قال للشخص اعرف هذا المثال جاء زين أخوك، فأقول لأخوك يصلح أن يكون بدلا ويصلح أن يكون عطفيان، عطفيان واضح وما هو واضح، كل مثال من هذا الباب يصلح أن يكون بدلا أو عطف بيان، هذا إليك تعرفه على ما شئت، هذا واضح وما هو واضح. لكن كيف نفرق بينهما؟ نقول البدل هو مقصود بالحكم، وعطف بيان ليس مقصودا بايش؟ بالحكم، هذا هو الذي نفرق به بينهما، واضح؟ فالآن قولنا تابع مقصود بالحكم، ماذا أخرج؟ أخرج النعت لأنه ليس مقصودا بالحكم، وإنما المقصود بالحكم الملعون، وأخرج التوكيد لأنه ليس مقصودا بالحكم، وإنما المقصود بالحكم المؤكد، وخرج أيضا كذلك إيش عطف البيان لأنه ليس مقصودا بالحكم، وإنما المقصود بالحكم إيش المبين، المبين هو المقصود بالحكم، أما عطف البيان فليس مقصودا بالحكم. فإذا البدل تابع مقصود بإيش بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، أيضا بلا واسطة فصل، هذا فصل خرج به إيش العطف، عطف النسب خرج بيع عطف النسب، لأنك تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، من المقصود بالحكم؟ من المقصود؟ كلاهما زيد وعمر حصل منهما إيش المجيء صح، لكن الثاني مقصود بالحكم بإيش؟ بواسط حرف إيش حرف العطف، إذن يخرج، يخرج، يبقى هذا الحد للبدل فقط، عطف النسب مقصود بالحكم نعم يشارك البدل في هذا في القصد بالحكم، لكن بواسط حرف إيش حرف العطف، أما البدل مقصود بالحكم بلا بلا واسطة، فقوله بلا واسطة هذا فصل خرج بعطف النسب، خرج بعطف النسب، واضح تعريف البدل؟ لأنه ما عاد سيأتي الآن سهل إن شاء الله، إلى هنا واضح؟ فالآن ما هو البدل يا محمد؟ وسأتي أسأل بعدك هكذا، ما هو البدل؟ فأنت قوله تابع هذا إيش؟ مثل غيره، جنس تدخل تحت جميع التوابع، نعم كلها تدخل. مقصود يا عبيد ماذا خرج به مقصود بالحكم؟ احسنته والبيان، احسنته. لماذا يخرج النعت؟ النعت يقول لا خرج النعت، ليش يخرج؟ ليس مقصود بالحكم، وانما المقصود بالحكم المنعوت، المنعوت جاء زيد هو المقصود بالمجيء، اما الفاضل فهو بين صفه من صفاته فقط، اما المقصود بالمجيء هو زيد. انت حفظك الله. وأيضا ماذا خرج؟ قال التوكيد، ليش يخرج؟ وإنما المقصود إيش مؤكد. وأيضا خرج البيان، ليش ينور؟ وإنما المقصود المبين، أما المبين ما هو مقصود، وإنما المقصود إذا الصلاة المقصود مبين، أما المبين هذا الثاني ما هو مقصود، فالمقصود هو هذا هو المعطوف عليه عطفيان هو المقصود، أما نفس هذا الذي عطفت على المعطفيان ليس بمقصود. يعني بعبارة أخرى المقصود المبين ليش للمبين، المقصود المبين للمبين. فأين المبين وأين المبين؟ الأول هو المبين هو المقصود بالحكم، والمبين الثاني وليس مقصودا بالحكم. نعم. إيش بقي معنا؟ قوله بلا واسطة صبري ماذا خرج؟ خرج عطف النسب، فإنه مقصود بالحكم لكن يقصد حرف العطف. أحسن تبارك الله فيك. طيب قال رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم هذا حكم بارك الله فيكم البدل. شرع رحمه الله تعالى يبين حكم البدل، ما حكمه؟ يقول حكمه أنك إذا أبدلت اسما من اسم أو فعل من فعل تبعه في إيش؟ في جميع إعرابه. معنى هذا أي أنك إذا أبدلت مرفوعا من مرفوع لا بد من تبعية البدل في إيش؟ في الرفع للمتبوع، هذا لا بد من تبعية البدل للمبدل منه في الرفع، فتقول جاء زيد أخوك لا بد من هذا. وإذا أبدلت اسم منصوب من اسم منصوب كيف تفعل؟ تنصب هذا التابع فتقول رأيت زيدا أخاك، رأيت زيدا أخاك. وإذا أبدلت مجرورا من مجرور، أبدلت اسم مجرور من اسم مجرور جررت البدل صح، فقلت مررت بزيد أخيك، مررت بزيد ماذا؟ أخيك. هذا مع الفعل كذا مع الاسم، كذلك الفعل أيضا إذا أبدلت مجزوم من مجزوم جزمت مرفوع من مرفوع رفعت منصوب من منصوب نصبت، والكلام على الفعل بأوسع من هذا سيأتي إن شاء الله في محله، سيأتي محله لأنه صعب عليكم جديد. أنتم الآن استعملوا مع الأسماء وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر البدل استعمل مع الأسماء. إذا أبدلت اسما منصوبا من اسم منصوب نصبت إيش البدل، وإذا أبدلت اسما مرفوعا من اسم مرفوع رفعت البدل، وإذا أبدلت اسما مجرورا كذلك أيضا جررت البدل كما سمعت في هذه الأمثلة: جاء زيد أخوك، رأيت زيدا أخاك، مررت بزيد أخيك. ولا بد من التبعية بين البدل وبين المبدل منه في الإعراب، وهذا هو حكم البدل، هذا الذي سمعته هو حكم البدل. من لم يعرف له يومان لم يعرف لك يومان ما هك الله جاء زيد أخوك نعم. عندك أبا سفيان رأيت زيدا أخاك بدل المنصوب منصوب، أنت الشاهد أنك أبدلت اسم المنصوب من اسم منصوب، أنت وأنت عبد الله مررت بزيد أخيك. لا أنا ما أسامحكم فعل وفاعل لكن تحسنون التصريح، ما أرجع من إلى هذا أعلم ما رأيته رأيته وانت قلت رأيته رأى كيف إذن لابد الحاجة رأيته كيف البحثاج أحساب لابد طالب هكذا. نعم كنت وانت عبد الله عندك نعم مررت كنت قلت تبني على الضم في محلي أنتم. زيد أخيك. ماذا المجرور؟ أنت ما شاء الله. قال لا لا رؤية بصرية. رؤية رأيته ببصري. أي معنى علمته؟ لا. رؤية بصرية. قال رحمه الله وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وهذا ضابطه يكون الثاني عين الأول، يكون الثاني عين الأول أي نفس الأول، هذا ضابط بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، له تسميتان: بدل الشيء من الشيء وبدل الكل من الكل، وبعضهم أيضا يزيد بدل المطابق، كلها تسميات لمسمى واحد. وضابط هذا النوع الذي سمعته يكون الثاني عين الأول هي نفس الأول، الثاني عين الأول. جاء زيد أخوك، فأخوك هو من؟ هو زيد. هذا هو الضابط فيه، يكون الثاني عين الأول أي نفس الأول. جاء أنت كنيتك من؟ غادر. ما كنيتك؟ أبو سالم. طيب جاء عبد الغادر أبو سالم، هذا إيش أيضا؟ بدل إيش هذا؟ بدل الشيء من الشيء، ضابطه الثاني عين الأول. أبو سالم هو من؟ هو عبد القادر، صح. وهكذا بس على هذا، واضح إن شاء الله. وأيضا في الألقاب، في الألقاب كذلك، هذا في الكنى، وأيضا في الألقاب نفسه. جاء فلان مثلا النعمة كذلك أيضا لم يصلح، هو مشهور باللقب هذا، هات لنا واحد من أهل السنة مشهور باللقب. جاء خميس، هو شيخ كبير أبيه، سواح من أهل السنة مجر بلقب طيب كذا، لا تنابزوا الأنقاب، نعم، ما يقول شيء منه، ما ينفع. جاء أحمد سنت أسد السنة، جاء أحمد أحمد بن سليم أسد السنة، فهذا لقب، هذا لقب، فيكون هذا بدل الشيء من إيش؟ من الشيء الثاني عين. أما ذا ما يذكر في نعم، هذا ما يذكر ولا كرامة. طيب جاء الشيخ أبو عبد الرحمن الناصح الأمين، هذا على أنه إذا كان لقب وله وصف، لكن هو لقب لأنه أصبح يلقب به الناصر الأمين لقب. جاء عمر الفاروق، جاء عمر الفاروق، جاء أبو بكر صديق، هذه ألقاب أصبحت ألقاب. فاروق مع أنه في الأصل صفة والصديق صفة، لكن ألقاب خلاص يكون ألقاب تجريها مجرى الأعلام، واضح. جاء أبو بكر الصديق، جاء أبو بكر، جاء عمر كذلك أيضا أمير المؤمنين، أو تقول مثلا جاء عمر الفاروق من هذا الباب. جاء علي، ايش لقب حقه يا اخوان؟ ابو تراب، صح، لقب ما هو كنيه، لقب، قال قم ابا تراب، فلا بس لقب، نعم، من هذا الباب كنيه صح. جاء علي ابو الحسن من هذا الباب، لقب لقب لقب على صوره كنيه، وبعضهم يقول كنيه كنيه ثانيه، حيدره لقب، نعم لقب، نعم. المهم واضح إن شاء الله يا أخواني في الله، المراد هو القصد من التمثيل هو بس فقط إيضاح الأمر، إن شاء الله واضح. فالآن ما هو الضابط مع لحظة معدنة، ما هو الضابط بدل الكل من كل، ويقال له بدل الشيء من الشيء، يكون الثاني عين إيش؟ عين الأول، الثاني عين الأول أي نفس الأول. جاء زيد أخوك، جاء إبراهيم مثلا أخوك إلى آخر ذلك، جاء إبراهيم الخليل من هذا الباب أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الباب أيضا. ابن تيمية هو من؟ هو شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام، هو من هذا الباب. إيش؟ هذا ما ضروري في جاء قصة، لا لا ما هو ضروري، مبتدا وخبر، هذا ما هو لقب، مبتدا وخبر. بدل جاء محمد رسول الله، رسول الله بدل، هذا واضح. قال رحمه الله: بدل الشيء من الشيء، سمعت بعضا من أمثلته، وهو يقال له بدل الكل من الكل، ويقال له بدل المطابق، ويقال له أيضا بدل المطابق. قال: وبدل البعض من الكل، وهذا ضابط بارك الله فيكم هو ما كان الثاني فيه بعضا من الأول. هذا ضابط بدل البعض من الكل، يكون الثاني بعضا من الأول أي جزءا من الأول، يكون الثاني بعضا من الأول أي جزء من الأول. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فالثلث بعض من إيش؟ من الرغيف، الثلث بعض من الرغيف، فإذا هذا ثلثه بدل إيش؟ بدل بعض، صح من كل، يقال له بدل بعض من كل، لأنه قال القسم الثاني بدل البعض من الكل، الكل هو الرغيف، أكلت الرغيف ثلثه، والثلث هذا بعض من إيش؟ من الرغيف هذا، فإذا الثلث إذا عرفت تقول بدل، من أي نوع البدل؟ بدل بعض من الكل، إذا عرفت زيدا أخوك، أخوك بدل، من أي نوع البدل؟ بدل كل من إيش؟ من كل، هكذا تقول في الإعراب، لأنكم في النهاية هكذا ترسم هذه وترسخ هذه الأمور عندك، إذا زيد أخوك هذا بدل كل من كل، إذا أكلت الرغيف ثلثه بدل بعض من كل، حفظت القرآن نصفه أيضا كذلك بدل بعض من كل، حفظت القرآن ثلثه بدل بعض من إيش؟ من كل، أخذت المال أو تقول مثلا إيش؟ نريد مثال في هذا نصفه، أخذت المال نصفه ثلثه إلى آخر ذلك من هذا الباب. قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه نصفه بدل. نعم ما شاء الله قرر المسجل نرجع لما نحن إن شاء الله. أخذت المال كله أين نوع البدل؟ بدل خلانة قل إيش غالي؟ لا لا لا في هذا لا هذا هو نوع البدل. أخذت المال كله أين نوع البدل؟ هذا توكيد. نعم هذا توكيد ما هو من أنواع البدل، انتبهوا تخلطوا بين هذا وهذا. انتبه. قال رحمه الله وبدل البعض من الكل، قلنا ضابط ما سمعته أن يكون الثاني هذا البدل بعضا من الأول جزء من الأول، سواء كان جزء يعني أقل من الأول أو أكثر يعني ما يضر، أو يعني إيش نصفه المشاطر له ما يضر، أهم شيء أنه بعض من الأول. حفظ القرآن تقول مثلا إيش نصفه ثلثيه ثلثه، كل هذا من بدل البعض، واضح إن شاء الله. قلت الرغيف ثلثه نصفه ثلثيه كذلك أيضا إن شاء الله واضح. فمن يأتي بثلاثة أمثلة على بدل البعض؟ من يأتي بثلاثة أمثلة على بدل البعض؟ ننظر للفهم، كل واحد يأتي مثال الآن، هاي بسرعة نصل إلى ثلاثة يا إخواني. نصفه أنت ما في اللي ذكرنا ما نبغي نبيل ما هو موجود حتى يعني يصدق الرغيف اليوم فات نبيل لكن بصراحة فات الدرس يعني درس طيب اليوم فات تربت الماء بعضها احسنت بعضها نعم نصفها ثلثها احسنت بارك الله فيك. طيب قال رحمه الله وبدل الاشتمال، الضابط في هذا نعم ايش في عدة لابد نعم هذا لابد نحن ما ذكرنا لكن لابد نذكره جزاك الله خيرا. بالنسبة للبدل البعض من كل لابد من ضمير اشتراط، ضمير يعود على المبدل منه يطابق المبدل منه، هذا بدل البعض إخواني في الله لابد فيه من ضمير أن يتصف الضمير بالبدل يعود على المبدل منه ويكون مطابقا له، صادقا للمطابقة فيما تقدم ما تقدم معكم الإفراد تثنية جمع تذكير تأنيث تقدم معكم، فهذا شرط إخواني فلا في بدل البعض من كل لا بد من ضمير يعود على المبدل منه يتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل منه. قال وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال إخواني فلا الضابط فيه أن يكون بين الأول والثاني ارتباط، يكون بين الأول والثاني ارتباط بغير الكلية والجزئية، هذا ضابط بدل الاشتمال يكون بين الأول والثاني ارتباط وتعلق، لكن هذا الارتباط لغير الكلية أي أن الثاني ليس كل من الأول، واضح؟ بغير الجزئية أي أن الثاني ليس جزء من ماذا؟ من الأول، كأن تقول مثلا أعجبتني الجارية كلامها، أعجبتني الجارية كلامها، فالكلام ليس جزء وله كل بالنسبة للجارية، واضح؟ هل الكلام جزء؟ كلام أمر معنوي ما هو جزء. الأجزاء مثل اليد، لو قلت أعجبتني الجارية يدها، أعجبتني الجارية مثال، فقط مجرد مثال ولا ما يسمح، وجهها مثلا، أعجبتني الجارية وجهها، فالوجه جزء من ماذا؟ جزء من الجارية. أعجبتني الجارية شعرها، الشعر جزء من ماذا؟ من الجارية، فهذا يصلح. لكن لو قلت أعجبتني الجارية كلامها، هل هو بدل بعض من كل هذا أو بدل كل من كل؟ لا، وإنما هو بدل إيش؟ اشتمال، لأن بعض بدل الاشتمال يكون بين الأول وبين الثاني ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية، أي أنه ليس كل منه، ليس كل من كل، ولا بعض من إيش؟ من كل، وإنما هو تعلق بينهما فقط، بينهما تعلق وارتباط فقط. واضح أو واضح؟ هذا بعض بدل الاشتمال. أعجبني مثلا الأستاذ سمته، أعجبني الأستاذ سمته، سمته ما إعرابه؟ بدل إيش؟ بدل اشتمال، لأن السمت ما هو كل من كل، وله بعض إيش؟ من كل، له بعض من كل. واضح ولا ما هو واضح؟ الغالب الشيء معنوية، وإلا لو قلت أعجبني صبري عمامته، أعجبني صبري عمامته، هل العمامة جزء منك؟ لكن اشتملت عليها جزء، مثل ما تقدم اليد والعين والبدن والهذا، هذه أجزاء منك. أي نعم، مثل القرآن ثلثه وربعه، هذه أجزاء، القرآن مجزأ، واضح. عمامته ما هي منك، ما هي جزء منك، منفصلة عنك، ما هي جزء منك، واضح، ما هي من أجزائك. فهذا يكون بدل الاجتماع. عجبني صبري داره، عجبني صبري دكانه، من هذا الباب، واضح. فهو ليس جزء منه، وإنما هو شيء تعلق به فقط، ارتبط بصبري. هل هو جزء؟ ما هو جزء منه. لكن لو قلت عجبني صبري يده، عجبني صبري عينه، عجبني صبري رقبته، رجله، إلى آخر بطنه، إلى آخر ذلك، فهذا بدل إيش؟ بدل بعض من ماذا؟ من كل، بدل بعض من كل، إنه جزء، واضح. بارك الله فيك. أما الاجتماع لا ماذا ارتباط في الكلية ولا بالجزئية، وإنما بينهما تعلق فقط، لا بالكلية ولا بالجزئية، واضح إن شاء الله. طيب، ولو قال عجبني أبو عيد ولده مثلا، ولده هو بعض، هو منا، الله يهديك، هو منا ولده، هو منهم، هذا بدل إيش؟ احتمال بينهم تعلق بغير الكلية وإيش؟ والجزء. هل هو من أعضاء ابن هذا؟ ما من أعضاء، واضح، ما هو من أعضاء. انتبهوا لهذا، وين لكن ما هو جزء منه، واضح. وأعجبني فلان ساعته، كتابه، إلى آخر ذلك. وأعجبني زيد أخلاقه، علمه، زهده، ورعه، إلى آخر تقواه، إلى آخر ذلك. هذا كله بدل إيش؟ اشتمال، لأن هذه الأشياء ليست كل من كل ولا بعض من إيش؟ من كل. لكن العين واليد والهذا والرجل، هذه كلها أبعاد منه. إذا قلت أعجبني زيد رجله، عينه، يده، ساقه، قدمه، هذه كلها أبعاد منه، يكون بدل بعض من كل، واضح. غير ارتباط، ما في ارتباط بالكلية ولا بالجزئية، هذا بدل اجتماع. إن شاء الله واضح هذا الكلام، هو من باب التذكير لكم، وإن الكلام ما هو هذا، لكن يطول قصدي. هذا أنتم عرفوا، لو عرفتم هذا خير كثير، يعني تستطيعون تضبطون. طيب، إلى هنا إن شاء الله، هذا يطول قصدي.